قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبكم في الله، حبي لكم يا أهل القصيم متين من سنين، لأنه على منهج إياك نعبد وإياك نستعين وعلى سيرة سيد المرسلين فجمعنا الله بكم مع عباده الأكرمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي المقدم الفصيح سبقني على بعض أبياتي وهو أنا، وجئت أقول لكم شعرا ونثرا، إنني أحمل من الحب ما الله بعليم، فأنتم أهل العلم وأهل الأدب وأهل الكرم وأهل الجود وأهل الريادة، زادكم الله علوا وارتفاعا. سلام كوبل المدجنات السواكب، وروح وريحان زكي الذوائب، عبير من المسك الذكي، ونفحة من الشيح في روض من الحسن ذائب، يزف إلى أهل القصيم معطرا كأخلاقهم أهل العلا والمراتب. لنا ربع قرن يا أحباء مهجتي، وطال اشتياقي واستثيرت مراكبي. لنا ربع قرن والحنين بحاله، ولم أنس أياما رعت في جوانبي. لنا ربع قرن قصة الحب دبجت بخط حروف الحب لا خط كاتبي. لنا ربع قرن لم أعانق أحبتي، ولم تكتحل عيني برؤية صاحبي. تصيم العلا والمجد والجود والندى، أقدم أعذاري لصب وعاتبي. سقى أرضكم أرض النبوغ وربعكم، وماليا لا أدعو لأرض حبائبي. خذوا كلمة مني يسير بها الورى، أحبكم وفي الله أغلب غالبي. نعم 25 سنة عانقتكم قبلها واشتقت لكم بعدها، وسألني إخواني الذين أشكرهم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالفائزية ببريدة، فوعدتهم ممازحا بعد كل 25 سنة محاضرة، وهذا سهل يسير، ولكننا إن شاء الله نلتقي في أقل من ذلك، فشوقي لا يحد. وأقول لكل واحد منكم، نفسي تحدثني بأنك متلفي، نفس روحي عرفت، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. وجزى الله خيرا من بنى هذا الجامع، سليمان الراجحي الرجل الصالح الغني الثري الذي ما بخل بماله على المسلمين، كلما هبطت محافظة أو مدينة وإذاني في جامع الراجحي مؤسسة الراجحي، فجمعه الله بوالديه في الفردوس الأعلى. ثم أقول لكم، نعم كما تفضل أخي المقدم، العيد جزاه الله خيرا ووالديه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا خطاب لنا جميعا، أقوله مجملا ثم مفصلا. الله يأمر رسوله أن يعلن للعالم إعلانا عاما، قل هذه أن السبيل واضحة وبينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى توحيده، إلى طاعته، لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى منصب ولا إلى مال. أنا ومن اتبعني فهم أتباعي على الدعوة، فمن اتبعه في منهجه فهو على الطريق المستقيم. وسبحان الله، تعالى الله أن يكون في دين خلل أو في قضاء أو في صفات عيب أو نقص وينزه نفسه، سبحان الله. وما أنا من المشركين، فلا تمس الإشراك دعوتي ولا منهجي ولا الابتداع. وسوف تأتي لطائف وفوائد فتح الله علينا وعليكم بها. أقدم شكري أن حضرتم واستمعتم، عسى الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وعسى الله أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. أقدم شكري أيضا وتحياتي لأخواتي وبناتي المؤمنات الحاضرات، وأقول لكم أبشروا بأربع بشارات وأربع جوائز وأربع تغريدات لوجوهكم النيرة وقلوبكم الحية. أما أربع بشريات فمن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بشركم بها، حتى لو لم تفهموا أو لم تصل رسالتي لكم أو محاضرتي، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم عند مسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه خذوها من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أما أربع جوائز فلمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقد صح أهل العلم والحديث عند أحمد وصحه الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع عشر درجات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه ما دام الليل والنهار. أما أربع تغريدات فهي أسئلة أتركها لكم أنتم ولإبداعكم وعقولكم وأرواحكم ونفوسكم. إذا لم تحب الله من تحب؟ إذا لم تشكر الله من تشكر؟ إذا لم تذكر الله من تذكر؟ إذا لم تمدح الله من تمدح؟ بسم الله: يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق لا مقاضيها. قل هذه سبيل، قل الوحي مصدر التلقي من لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، فليس مصدر تلقينا أفكار البشر ولا فلسفة البشر ولا كلام البشر. فالداعية الكتاب والسنة مصدر يقول قل من عند الله، لا من عندياتك أنت ولا من تفكيرك أنت ولا من كيسك أنت. فلا نضيف للشريعة، الشريعة غنية، وبشركم بالوحي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أهل الحديث وأهل السنة لهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك، وهم بمنزلة الصحابة رضوان الله عليهم. وأهل الفلسفة لهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر. قال تعالى في المنهج: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. فانطلق من الآية وانطلق من الحديث. ثم قال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فيا دعاة الإسلام، منهجيتنا من الكتاب والسنة، والله ليس لنا حزبية ولا منهجية أخرى ولا أفكار أخرى، لكن بشر لسنا بأنبياء، قد نخطي في كلمات وقد يصدر، لكن أصل المنهج منهج السنة والجماعة، السلف الصالح الذي أنتم عليه والذي دلنا الله عليه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهو يتلقى التشريع من عند الواحد الأحد. ولذلك يا خطباء الدعوة ويا دعاة الإسلام ويا طلبة العلم، أعيد الناس لمنهج الكتاب والسنة. ترى علم الكلام ترى جاء في القرن الثاني، علم الكلام يعني مثل مفكر، يقول مفكر إسلامي، مفكر يفكر فيش؟ يفكر باذنجان، ليش يفكر؟ قال مفكر إسلامي، ولا اتباع ولا حديث، تنطلق وعلى نسق ماضوي وفي فهم على أرضية مشتركة نحاور فيها الآخر. الله يأخذك ويأخذ الآخر، أشغلتنا. يقول الشافعي: رأيي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، من ترك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك رجع الغزالي صاحب الإحياء حجة الإسلام أبو حامد، رجع في آخر زمان، جرب الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق، ثم حن إلى صحيح البخاري، رأى أنها ضلالات وأن انحرافات، فرجع أخو صحيح البخاري على صدره ويقول: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى حبيبي فانزلي. ولذلك مات والبخاري صحيح البخاري على صدره. أنا لي لطيفة مع أستاذي درسنا في الجامعة، أعرف أنه يقصد صحيح البخاري، ما هو بالبخاري نفس المؤلف. يقول مات والبخاري على صدره، يختصرون قصده مات وصحيح البخاري على صدره. فأنا تبالحت ورفعت يدي، قلت: كيف يموت الغزالي والبخاري جالس على صدره؟ قالوا: لماذا؟ قلت: لأن البخاري توفي في 256 والغزالي في 505، فبينهما فرق. قال: فتح الله عليك ما شاء الله، يعني على فهمي. فالمقصود أنه مات وصحيح البخاري رجع إلى الكتاب والسنة، والسهرستاني ضيع عمره في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وفي هو اسمه يسمى الأستاذ هو. ولما أتته سكرات الموت قال: لعمري لقد طفت المعالم كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول والله إني فتشت المدارس والمعاهد والجامعات كلهم حيار الناس مثل نفسه من طبعه, يعني كاد المريب أن يكون خذني مثله يعني هو, وما رأيت هدى. رديت عليه أجبته ببيتين, قلت لعلك اسم الأستاذ, لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام رسول الهدى المبعوث من خير هاشم عليه الصلاة والسلام, فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا من نسور الكشاعم, ما كنت ضعت. العامي الذي يبيع البطاطس الآن والتمر السكري أفضل من هؤلاء الفلاسفة الذين ضيعوا, بعضهم ما يصلي, بعضهم انحرف في الدين, بعضهم شك في الصفات, بعضهم انكرها. الآن من الآن دينه خلاص كذا مثل السيف خلاص, الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه. يقول بعض المؤرخين المعاصرين في كردي عامي في العراق, كردي عامي يزرع فاصوليا وبازلة وبطاطس بس على الدين خلاص, صم حاميم لا ينصرون هذا, ما عنده لف ولا دورات في الصلوات الخمس العقيدة. جاءه شوعي عراقي ملحد يبغى يشكك العامي, يعني يدعون الإلحاد, يدعون الشوعية الحمراء قبل 50 سنة, فدخل مزرعة النخل عنده في العراق, قال تعال يا عمي أين وجود الله موجود؟ قال نعم. قال أنا أرى أنه ليس موجود, أعطني الدليل على وجودي, هذا كلام الملاحدة. قال أنت ما تؤمن بوجود الله؟ قال لا. قال والليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والآيات؟ قال أعطني دليل, دعني من الكلام على وجود الله. قال انتظرني قليلا. قال وين تذهب؟ قال أجي لك بدليل عندي. قال اذهب. فذهب إلى المسحات, عرفوا المسحات اللي يعدل بها الماء الفاس أو أختها يعني, فضرب رأسه وفلق جمجمة, قال هذا أول دليل, وهذا الدليل على وجود الله, صدق هذا أكبر دليل على وجود الله, إن الله سلطه عليه وأذهب دماغه. نعود إلى مسألة حفظكم الباري أن علمنا قل, أنك تنطلق من الكتاب والسنة. قال الله, قال الرسول عليه الصلاة والسلام مجالس العلم, مجالس الدعوة أن تنطلق بعلم, ما هو جهل. الآن أتانا دعاء كله فكر وكله فلسفة, يعني جميل أن يرد على الفلاسفة لكن ينطلق من الآية, ينطلق من الحديث, ينطلق من صحيح البخاري, ينطلق من صحيح مسلم. يقول جهلة الصوفية ما يكرهون في الكتب, ولقيتهم في إفريقيا ما عندهم كتب, عندهم أوراد, الله الله الله, ومن يقول هو هو هو, قال بعضهم هذا نباح كلاب وليس بذكر. قيل لهم ليش ما تتعلمون؟ قالوا علمنا من الرزاق وعلمكم من عبد الرزاق. يقول علمنا من الرزاق مباشرة, وأنتم تطلبون العلم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني في الحديث, تعرفون أحد الرواة الكبار. والله الذي نفسي بيده إن الذي لا يأخذ علمه مثل عبد الرزاق ومالك وأحمد والبخاري والشافعي إنه في ضلال مبين. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الوحي المقدس. عمر رضي الله عنه منع الاتجاهات الأخرى غير الوحي. صبيغة بن عسل جاء بعد صلاة, سمع عن عمر رضي الله عنه أنه يخالف الآيات ويناقض بينها, فأرسل له وأتى به قال ما لك, لأنه يقول كيف يقول الذاريات وكيف يقول المرسلات, فضربه عمر حتى أغمي عليه ثم رشه فقال أصبحنا وأصبح الملك لله, عرف لأن عند عمر درة إذا ضرب به واحد أخرج وساوس الشيطان. قال كيف تجد؟ قال شافاني الله يا أمير المؤمنين. قال اذهب ولا أسمعك تتحدث عن هذا مرة أخرى, تناقض بالآيات. ورأى رجل يقرأ من كتاب دانيال فجلده, قال سبحان الله, يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وانت قص علينا. يعني فهم الصحابة أن أحسن القصص من القرآن, لأن يعطونا قصص الآن من غير القرآن. الله نسأل الله أن يحفظ شبابنا وفتياتنا. الآن في المعارض اللي تقام, حتى في معارض الرياض وفي بريدة وفي أبها وتبوك وجدة, تعرف يبيعون روايات مكذوبة مصنفة ومورد, وشبابنا مشغولون بالروايات. والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص, ويبيعون علينا الوهم والدجل وسكار الخرافة التي تعلم الإلحاد والفاحشة والمنكر والسرقة والكذب. قل هذه هنا يقول اسمع, يقول مالك السنة سفينة نوح, من ركب منها فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولهذا قل هذه سبيلي, هذه سبيل, قل هذه سبيلي, اسمع السبيل, السبيل صراط الله المستقيم, وهو السبيل هذا طريق وهو واضح, اسمع واضحة موصلة ميسرة آمنة مسلوكة واسعة منيرة، هذه أوصافها. ندعو بها أعظم دعوة، اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فيه دليل على أن طلب مرضاة الله والإعانة على طاعته من أعظم الأدعية، ولذلك في كل ركعة ندعو بها اهدنا الصراط المستقيم، 17 في الفرائض، وإذا زدت في النوافل إلى 40 ركعة في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم. فالدعاء بالإعانة على طاعة الله أعظم دعوة، ولذلك أعظم دعوة عندها العلم كما يقول الشيخ بن سعدي: إما أنها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أنها اهدنا الصراط المستقيم، وهي التي تدل على مرضاة الله والإعانة على طاعته. الصراط المستقيم، اسمع من معالم هذا الصراط أو الطريق. أولا الطريق هذه واضحة فلا لبس فيها، مبشرة وسهلة وميسرة، وهي طريق رسول هدى عليه الصلاة والسلام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها موصلة توصلك إلى رضوان الله إلى جنات النعيم، لأن الإيمان فيها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، تركنا صلى الله عليه وسلم في آخر الطريق وهو في أوله. أنا قلت قصيدة قبل 30 سنة، قلت: في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. قال الشيخ سلمان عودة: يكمل معي بيت، أنا لي 40 بيت وأكمل ببيت واحد. فقال: هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت وعزمات الورى أنوكم، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما علمت وعزمات الورى أنوكم. قلت أنا في القصيدة: سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا. ثم إنها ميسرة، أبشركم ونيسرك اليسرى، كل الطرق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم صعبة، ولا يغركم دعاة الباطل ولا مروج الانحراف في القنوات الفضائية. قدحوا في أبي بكر، قدحوا في عمر، بل من بعضهم من يدعي السنة يكذب البخاري ومسلم، يقول صحيح البخاري كذب ويقسم بالله أنه كذب في صحيح البخاري. قاتلهم الله أن يؤفكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله وضع القبول للبخاري ومسلم وإمة الإسلام وصدق قولهم وجعل لهم قدم صدق، نقدوا الحديث ونقدوا الأثر، ثم يأتي متقول عليهم يتطاول عليهم لينسف قرارات الأمة. عندنا شباب في المتوسط والثاني الآن يقدحون في البخاري ومسلم بسبب دعاة على أبواب جهنم، دعاة الباطل والانحراف. حافظوا على عقول شبابنا وجيلنا أن نقدس الرسالة المحمدية ومعالم المنهج الرباني. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدويرا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به، أو فاطرحها وخذ الشياطين. منهجنا واضح وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة، إذا ما نصرتم أنتم الإسلام مثل ما نصره آباؤكم وأجدادكم، من ينصر الإسلام؟ من ينصر الدين؟ نصر الإسلام يا أحبابي ليس بالدم فقط ولا بالجهاد إن لم يكن مشروعا جهادا شرعيا، نصر الإسلام بالدروس، بالخطب، بالمواعظ، بالشعر، بالأدب، حتى بتغريد، تغريدة نصر الإسلام، لا تحتقر شيء من الجهد. ترى بعض الناس سلبي عندنا، سلبي في وطننا، إذا غرت قالوا ماذا ينفع التغريد، إذا خطبت قالوا وما هو أثر هذه الخطابة، إذا كتبت قالوا وصل التالي، كله محبط من مدرسة الإحباط والفشل. ولذلك أحذر إخواني من مدرسة القراطيس، شهادات القراطيس، الله سماه في القرآن شهادة القراطيس. تعرفون شهادة القراطيس؟ شهادة التوراة، شهادة علماء بني إسرائيل. في هذه الأمة علماء فجرة مثل علماء بني إسرائيل، قال سبحانه: تجعلونه قراطيس التوراة تبدونها وتخفون كثيرا منها، مثل من يأتي بشهادة الدكتوراه والماجستير يتأكل بها، بس منصب، وظيفة، رشوة، انتداب، ضحك على الناس، تصدر بالباطل، كبر، استغلال المنصب، استغلال وظيفة. أما الشهادة الربانية إن شاء الله مثلكم أنتم، شهادة الحلقات في جامع الراجحي، شهادة الحلقات في الحديث، شهادة الحلقات في القرآن، هذه الشهادة الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسونها، مدرسة ربانية، وهي أيضا آمنة، أبشركم أنها آمنة، الطريق المسلوكة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اركب مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اركب في سفينته بأبي هم صلى الله عليه وسلم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. وهي مسلوكة، أبشرك الطريق اللي تسلكها أنت إن شاء الله وإخوانك، وأنت يا أختي ويا بنتي سلكها نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. مسلوكة، هذا الفريق، كن مع الفريق. هذه القافلة المباركة الفاضلة الراشدة هي قافلة الأنبياء، فكن معهم سددك الله. وهي واسعة تتسع بشرك، هي الطريقة الضيقة ترى طريق الدنيا. هل سمعتم أحد يحسد أحدا على قيام الليل؟ لا، يحسدوا على المزرعة والمنصب فقط، وعلى النخل وعلى التمور وعلى الأرزاق. هل سمعتم أحدا يحسد أحدا على أنه سليم الصدر؟ لا، طريق واسعة، ذلك طريق الجنة واسعة. بشركم ترى الجنة، بشركم، وأنتم تعرفون ذلك في الصحيحين، ثمانية أبواب لها، الباب ما بين الباب والباب في صحيح مسلم مسيرة 40 عاما، 40 عام الباب إلى الباب. وفي رواية في الصحيح مثل من أي من صنعاء إلى بيت المقدس، يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. طيب منين يزحمون الناس إلا من كثرتهم ورحمة أرحم الراحمين. الآن بعض الناس الآن يرى أن جماعته فقط هم 13 واحد يبغون يدخلون الجنة، بس 13 منهم 6 بدون إقامات و7 مواطنين، هذا اللي بيدخل الجنة. ما تنطبق عليك الشروط، لأنهم يحطون فيك أنك ما تصلح وأنك ضال، عوذ بالله، زائغ، هذا منحرف، له أفكار مشبوهة، مش اللي بقي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول الطنطاوي منا جيد ومنا جيد جدا ومنا ممتاز، قال جنات وعدن يدخلونها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله جنات وعدن يدخلون الأصناف الثلاثة. قلنا بيض الله وجهك يا أبا العباس، لأن بعض المفسرين يقول بس السابقين، فقط السابقين، لا، جنات وعدن يدخلونها كل الثلاثة. فلذلك الطريق واسعة إليه سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا ولا في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هالك. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. سنة واسعة ومعروفة وآمنة ونيرة وميسرة، أبشركم. ثم هذه الطريق وسط في الملل، قال ابن تيمية وسط في الملل ووسط في المذاهب. فهذه طريق الصراط المستقيم، وسط بين اليهودية والنصرانية، بين المغضوب عليهم والضالين، بين من تعلم العلم ولم يعمل به، وبين من عبد الله بجهل. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووسط في المذاهب، نحن أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج، وبين القدرية والجبرية، وبين الرافضة والنواصب، وسط في هذا بإذن الواحد الأحد، وهو اعتقادنا الذي نلقى الله به، عسى الله يثبتنا وإياكم عليه. ولن نفصل في هذا، أنتم درستم هذا وعرفتم هذا، لكن لتتأكدوا من منهجكم. أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، اسمع، الوظيفة أدعو، وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم أدعو، وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة، اللي قال له ربه ادعو إلى سبيل ربك. الدعوة ليست محاضرات. الإخوة في مكتب الجاريات دعاة، جماعة تحفيظ القرآن دعاة، هيئة الأمر دعاة، مثلا حتى الجمعيات، جمعية مثلا فريق بيادر، أو جمعية تطوعية، أو جمعية لكفالة الأيتام، أو للقيام على المساكين، هذه كلها دعوة. أدعو، أحيانا تدعو بسلوكك، تدعو بأخلاقك، تدعو بكلامك، تدعو بخطبك. ترى حسان بن ثابت داعية لأنه شاعر للدعوة، زيد بن ثابت داعية لأنه فرضي علم مواريث، خالد بن الوليد داعية لكن من نوع آخر، خالد بن الوليد معلوم الكلام مفهوم يا صديق، هذا وصلت الرسالة، خالد بن الوليد، ابن عباس داعية مفسر، أبي بن كعب داعية صاحب قرآن، كلهم دعاء. قال أدعو الله سبحانه، اسمع، من شرف الدعوة يقول والله يدعو إلى دار السلام سبحانه جل في علاه، من شرف الدعوة أن الله بنفسه المقدسة يدعو، قال والله يدعو إلى دار السلام. فمن يدعو إلى الله فقد شارك الواحد الأحد سبحانه وتعالى. انظر يا أحبابي هنا قبل أن نقول قال أدعو، هذه وظيفة الأنبياء. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين. يقول ابن الغزالي ابن الجوزي واعظ الدنيا، هو مجدد في الوعظ. الغزالي ابن الجوزي آسف مجدد في الوعظ، يقول اللهم إن الناس يدلون على دنياهم، هذا يدل على بزه، وهذا يدل على خشبه، وهذا يدل على غنمه، وهذا يدل على عقاره. وأنت تدخل السوق الآن حرج، وأنت تدخل سوق التمر لا يفوتك السكري، سورة فرجنا بعنا وبلحنا لا يفوتكم البز، لا يفوتك الغنم، الحق الحطب، حتى الفحم في التحريك، والسيارات، وحتى الياسمين ورود أبشركم، حتى الحمام له سوق، حتى السمان له سوق أبشرك، والدجاج بأنواعه سوق، وقليل من يدل على الآخر. قال اللهم منهم دلوا على الدنيا وأنا أدل عليك وعلى جنتك، اللهم نسألك يوم القيامة أن تعطينا أجرة الدلالة. اللهم أسأل الله لي ولكم أن يعطينا أجرة الدلالة يوم القيامة. أسأل الله أن لا يخيبنا ويذكرنا بهذا اليوم. أسأله سبحانه أن يذكرنا أن جلسنا في جامع الراجح بريدة، وأني قلت أني أحبكم في الله، وأن أشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسأله سؤال المسكين الفقير المذنب الحقير المعترف بذنبه المخطي الذي لا يملك من حوله ولا قوة شيء، وهو المقدس المعظم المبارك الحي القيوم الملك الحق الرحمن الرحيم ملك الملوك ذو الجلال والإكرام الحنان المنان، أن يمن علينا بإجرة الدلالة وأن يعتق رقابنا من النار. ترى أحبابي بشركم ما في عظيم إلا الله. يقول أحد الفلاسفة إذا سافرت في الكون سوف تكتشف أنه لا عظيم إلا الله. والله أبشركم أنه اكتشفت هذه النظرية، إني سافرت من شرق الصين إلى غرب فرنسا غرب أوروبا في الكرة الأرضية، وإنهم ليس هناك عظيم إلا الله، ولا ماجد إلا الله، ولا حي إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا عظيم إلا الله، ولا ملك إلا الله، ولا باسط ولا قابض ولا جواد ولا مقرب ولا مبعد إلا الله وحده. لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابيل الغراب، وانتزى الهدهد البلقيس في محرابها. من كل من تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، ما هناك عظيم إلا الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحان هذا العظيم الجليل الذي ينصرك إذا استنصرت به، ويغفر لك إذا استغفرته، ويرحمك إذا استرحمته. هو يملك رزقك أصلا ومغفرتك وصحتك وعافيتك. فتعالوا قال أدعو إلى الله. الوظيفة أولا أدعو. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية كما أن أعظم الناس جرما من دل على ضلاله، فيكون أعظمهم ثوابا وأجرا من دل على هدى. ولذلك صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكما أن من يدعو إلى ضلالة عليه وزرها وزر من عمل بها. دعاء على أبواب جهنم، يعلمون أبناءنا الانحراف الضياع الضلال الشك في الدين أو الغلو، مذهب الخوارج ذبح المؤمنين، استحلال دماء المؤمنين، ذبح الوالد والوالدة ذبحوه، كفروا المجتمع، حملوا السلاح وقتلت علي بن أبي طالب، قتلت أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا أدعو إلى الله. انتبهوا يا أحبابي، إلى الله لا إلى منصب، لا إلى جماعة، لا إلى منظمة، لا إلى حزب. لا تجعل الدعوة انت طريق للمنصب. بعضهم ترى الآن لا بس مشت ورايح وهو عندها أشياء مسوونها، وظيفة باسم الدعوة، أربع وظائف أبشرك، وانتداب، وإذا ما أعطوه انتداب قال والله نحن نعمل مع ناس ما يقدروا الجهود. الله أكبر يا ابن تيمية، ويقدم استقالة. قال إيش؟ قال كانوا يندبوننا ويعطونا سيارات ويحترمون، نعمل مع ناس ما يقدروا جهودهم. جهودك عليهم يعني؟ أنت تعمل لله ولا لهم أصلا؟ هل أخذ أحمد بن حنبل عنده راتب؟ مالك بن أنس؟ الشافعي؟ أبو حنيفة؟ ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية أنا عالم ملة. ابن تيمية يقول أريد جنة الأرض والسماوات والأرض. أحمد بن حنبل رحمه الله، من نحن مع أحمد بن حنبل؟ كل حياته جهاد ودعوة وتعليم، حتى لقي البخاري. كانوا لله وفي الله وإلى الله. قال أدعو إلى الله. لا تدعو لحزبك ولا منظمة ولا تدعو الجماعة ولا تدعو أفكارك الخاصة، ادعو إلى الله إلى توحيده أولا. ترى دعوة الأنبياء أحبابي، كان الشيخ سماحة الشيخ بن باز يدعونا دائما يقول ركزوا على التوحيد، العقيدة، الإيمان. فلما سافرت في الخارج بعدها أكثر من 40 دولة، والله يا أحبابي إني أجد القبور إن في أطراف المساجد الأضرحة شرك، يطاف ببعض القبور صناديق يقدم فيها نذور. في دولة عربية عندهم صندوق الإمام الشافعي، يقول باحث في الأزهر دكتور رسالته في دراسة الرسائل التي قدمت الشافعي، وجد في الصندوق على مر سنوات 60,000 رسالة يطلبون من الشافعي، دولة عربية ما شاء الله إسلامية، يطلبون من الشافعي وظيفة يسهل وظيفة، يطلبون ذرية كذا والله يعتقدون، يطلبون عافية، يطلبون صحة، يطلبون أن الله سبحانه وتعالى يؤلف بينه وبين زوجته. هذا شرك أكبر. أنا قلت الواحد في إفريقيا، طيب ما الفرق بينكم بين أبي جهل وأبو لهب؟ إذا كان هذا تدعو صاحب القبر توسلون به. ولذلك يا دعاة الإسلام، وأنا في مركز مراكز التوحيد في بريدة، مراكز العقيدة الصحيحة، مراكز العلم التي نتشرف بها، وأنا أقول وأنا صادق إنكم أنتم توزعون الدعاة والعلماء على العالم جزاكم الله خير. أقول ومع ذلك أنبه أن نبدأ بالتوحيد ونبدأ بالعقيدة. الأنبياء بعثوا بعضهم في مجتمعات بسيطة في قرى أو في بوادي أو في حواضر، الدعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول ما لكم من إله غيره، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقول ما لكم من إله غيره. ولذلك أتوقف وعود قليلا، شرف الدعوة ذكر الله لشرف العلم والدعوة 4 أصناف من الحشرات والبهائم: النحلة والنملة والهدهد والكلب. فأن النملة أنذرت وحذرت وبشرت واعتذرت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. ذكرها الله في القرآن وواعظة ومحذرة ومنذرة واعتذرت لسليمان. الهدهد حمل رسالة التوحيد لا إله إلا الله إلى بلقيس، فذكره الله في كتاب: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النحلة ألهمها الله وأوحى ربك إلى النحل شيء من العلم: أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرفون. والكلب لما علم الصيد صار صيده حلالا. الكلب المعلم صيده حلال، الكلب الجاهل صيده حرام. حتى يقول حافظ الحكم رحمه الله: وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. ميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الصيد الجاهل أكله حرام، الصيد المعلم تأكل من صيده لفضل العلم التعليم. فإذا كان هذا في بهيمة، كيف من يدعو وكيف من تعلم وكيف الإنسان السميع البصير؟ أدعو إلى الله إلى توحيده، ركزوا على توحيد الباري سبحانه وتعالى في دعوتكم في تغريداتكم. نريد حملة تنطلق إن شاء الله من هنا من القصيم، التوحيد أولا. وأنا مستعد، وأنا فرد منكم من أسرتكم المباركة، بوسائل التواصل الاجتماعي ندعم هذا التوحيد، تغريدات من نصوص من الأحاديث من السيرة من كلام السلف، التوحيد أولا. لا تحتكر التغريدة، التغريدة العالمية تهز العالم الآن، تغريدة تويتر تغير التغريدة، يحاكم عليها في المحاكم الآن، في القضاء العالمي، في الدول، في المنظمات. لا تحتكر، ترى الحديث النبوي تغريدة الآن: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسن تمحى وخالق الناس بخلق حسن، أقل من سطر. لا تحتكر الجهد، نريد حملة التوحيد أولا. العالم يا أخوة غرقان في الشركيات الانحراف، والله إن في دول في آسيا وإفريقيا ما يشيب الرأس من الشركيات، ونحن مختلفين هنا أخذنا أوقاتنا على الموسيقى. طيب خلنا، ولا النشيد هو صح حلال ولا حرام؟ الآن يقولون واحد مريض بالسرطان قال أعطوه بنادول، مريض بالسرطان قال عنده زكام. يا أخي الدم مريضة بالسرطان، بدع خرافات شركيات، شرك. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين، بل الله فاعبده وكن من الشاكرين. أعلم في بلد العلم والدعوة في القصيم أني أتشرف أن أعرض على أخوان العلماء هنا والقضاة والدعاة انطلاق حملة ثقافية وخطب جمعة وتغريدات ومقالات وقصائد تحتها اشتاق التوحيد أولا. وإذا أنتم إذا ما نصرتم الإسلام التوحيد أول في العالم الإسلامي، أنت لا تخاطب فقط السعودية، العالم يا أخي الكوكب الأرضي. الإسلام وصل شرق الدنيا وغرب الدنيا. قبل سنة وصلت لانجو شرق الصين فيها 134 جامع 34 مسجد والله شرق الصين. شوف هذا الدعوة ليتم يقول صلى الله عليه وسلم ليتم الله هذا الدين حتى يبلغ مبلغ الليل ليبلغ لنا هذا الدين مبلغ الليل والنهار. فلا تحتكر الجهد أرسل. يقول لنا في الجزائر وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي ماليزيا وإندونيسيا والله نقرأ تغريداتكم ونتابع ما تكتبون وما تقولون في الفيديو واليوتيوب وتويتر وفيسبوك وتليجرام. فمعنا معنا سويا معنا سويا نطلق حملة التوحيد أولا إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار. ما نضمن من أنصار ما نضمن من أنصار. في دولة إسلامية جميلة كنا في مجلس أعطاها الله من الطبيعة الخلابة الباهرة المذهلة. قلت ما شاء الله ديرتكم دير الثمار وأنهار وأزهار وأشجار. قالوا لأن الأولياء مدفونون فيها. هكذا يقول لي واحد مجلس. قلت دخل الأولياء الآن في الطبيعة الأولياء سووا شجر يعني. قال لنا بركة الأولياء. قلت هذا شرك هذا كلام أبي جهل وأبي لهب. الرسول صلى الله عليه وسلم نفي هذا الكلام. الله المنعم المشافي المعافي وحده سبحانه وتعالى. ذلك الأمة مصابة في العقيدة مصابة في التوحيد ترى. ونهضتنا الآن دعوتنا الآن نقوم بحملة كلنا لنبهم الناس. واللي عنده منكم لغة إنجليزية جزاه الله خير أو فرنسية يساهم معنا ويترجم معنا. وإني أدعو حتى مكتب الدعوة توعية الجاليات بالفائزية إلى أن يرسل رسائل وأنا مستعد معهم بوسائل التواصل الاجتماعي وإخوان الدعاة أن ندعم رسائلهم في هاشتاغ التوحيد أولا وهو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا أحبابي أدعو إلى الله لا إلى حزب. بعض الآن يدعو الله جماعة ما يراه إلا هذه الجماعة خلاص شتتتنا جماعات. وحدويون والبلاد شظايا كل جسمها أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا ما يشعر الفقراء. كل ما اجتمع منا أربعة في خيمة أنشوا جماعة. خيمة عندنا جماعة واحدة هو سماكم المسلمين. جماعتنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم إمامه محمد صلى الله عليه وسلم الطلاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية البيوت المسجد المنهج الكتاب والسنة القصد الله العصا التوكل اللباس الزهد دعها الاسم أهل السنة دع تنشينا جماعة تمزقنا زيادة. كل واحد عنده دفتر بشرك جماعتنا جماعت كذا وكذا للتصحيح وقسمونا ووزعونا ونهبونا وحرقوا مستقبل الأمة وكسروا الأمة. وكل جماعة تدعي أنها الحق لا يغرك ترى كل جماعة تتحزب لفكرها وتقاتل على فكرها. والله لا ندعو إلا إلى بيت أهل السنة والجماعة لأن إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم عنه في المدارج دعا فإن معها سكاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر. أهل السنة والجماعة خلاص أهل السنة والجماعة الفلاح هذا ترى أهل السنة والجماعة هو أخي والدكتور في الجامعة الجغرافي والطبيب الجندي أخي رجل المرور أخي ترى هو من أهل السنة والجماعة. الشايب اللي يبيع سكري وخلاص وغير ترى أخي هذا من أهل السنة والجماعة. كل من أهل السنة والجماعة ليش تزيدون من تمزيق الأمة مزقتونا وتضربون وحدة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا ولا أصحابه كانوا أهل سنة وجماعة. أحمد بن حنبل ما أنشى جماعة ولا البخاري ولا مالك ولا الشافعي بيت أهل السنة والجماعة. نعود إليه لما رأينا من تكالب الأعداء ضدنا. قال أدعو إلى الله إلى توحيده توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلى تعليم شرعه للناس إلى تعليم السنة. هذه الدعوة لا تأتي بأبواب أخرى تلحق تحت. أنا أشكر الدعاة لكن أسرفنا في مسألة التحليل السياسي وأسرفنا في مسألة بعض هي تخصصات. اترك تخصصات علم النفس علم النفس لكن انت داعي اسلامي مثلا تخرجت من جامعه اسلاميه او جامعه الامام تخصصك شريعه انت تدعو الى الكتاب والسنه بس صار اداره الوقت وفن البسمه ضيعتنا تخصصات عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا على بصيره على بصيره اسمع على بصيره قيل قال المفسرون على علم او حكمه او سنه او هدى واستعنها جميعها. توحيد هذه بصيرة التوحيد بصيرة السنة بصيرة الحكمة بصيرة العلم بصيرة. هذا من خلاف يعني قصدي من الأفراد أفراد العموم التي لا خلاف بينها لا خلاف بين لا بعضها يعارض بعضا لأن دلالة العموم على أفراد ظنية ودلالة عامة ودلالة متسقة. قال على علم على حكمة على سن أنتوا على علم قال أنا أدعو وأتباعي على بصيرة، لذلك أطلب من إخواني نتعلم قبل ما ندعو، وإذا منك تعلمت حرفين أبلغها، بلغ عني ولو آية. وعلى حكمة، الحكمة هي ضالة المؤمن، الحكمة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدعو بغير حكمة فتفسد أكثر مما تصلح. وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى علينا جميعا أن ندعو على بصيرة، وأن نعود إلى علماء الذين هم أكبر منا سنا وأعلم، ودعاتنا الذين لهم في الميدان سنوات وعشرين وثلاثين سنة فقد خبروا الطريق، وإذا وهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فندعو له، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء كما سلف معنا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي اتباع لا ابتداع، وحق لا باطل، ورشد لا غي، على بصيرة أنا ومن اتبعني. تبقى هذه الدعوة لقيام الساعة، ولذلك الدعاة المصلحون هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم انظر هم النواب الشرعيون والمتحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الشريعة. اسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إمامنا المعصوم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسمع رسائل، ليس في العالم أحد مخول ولا مفوض يتحدث عن الله ويوقع عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ليس أحد في العالم عبادته وطعامه وشرابه ولباسه ونومه ومزحه وغضبه ورضاه وضحكه تبسمه شريعة يتعبد بها الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ليس في العالم أحد زكى الله سمعه وبصره وفؤاده ومنهجه وأخلاقه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة، ليس أحد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. فأنتم أتباعه، فحافظوا على هذا الاتباع وهذا الشرف العظيم الذي قال الله عنه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال وسبحان الله، وسبحان الله، ما قيمة سبحان الله؟ سبحان الله تأتي للتنزيه، وتأتي لذكر العظمة، وتأتي للتعبد المطلق، وتأتي للانبهار من الآيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الانبهار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لدلالة العظمة. هنا ينفي النقص عن الله في شرعه في صنعه في رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، سبحان الله ما في الدعوة نقص، سبحان الله ما في الرسول، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بكاذب، سبحان الله ما في المنهج خلل، تعالى الله أن يجعل في منهج رسول صلى الله عليه وسلم خلل أو في الكتاب. سبحان الله. أحبتي أقول لكم فائدة، في رسالة في الجامعة الإسلامية أشرف عليه الدكتور عبد الرزاق البدر جزاه الله خير، لطالب الإفريقي نسيت اسمه الآن من بوركينا فاسو، مجلدان لم يكتب في التسبيح مثلها أبدا، بس تكلم في سبحان الله في الكتاب والسنة، أو التسبيح في الكتاب والسنة، مجلدان كبيران. التسبيح أعظم عبادة، وهذه فائدة، وتريدون الرزق عليكم بالتسبيح، الرزق. قال في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، قال نوح قال لي أبنائي عليكم بسبحان الله ولا إله إلا الله، فسبحان الله بها يرزق كل شيء، وهي صلاة كل شيء، ولا إله إلا الله وضعت في كف الحديث، وإذا أردت طرد الهم فعليك بسبحان الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين. سبحان الله هي ذكر الملائكة. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله، قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لعباده، يعني الذي اصطفاه لعباده، ما موصول أيضا، الذي اصطفاه لعباده سبحان الله بحمده، أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لعباده ملائكته. يقول سبحانه عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبح ولا يسأمون ليل ونهار. الله سبحانه وتعالى جعل في أوقات العبادات الصلاة خمس صلوات، الزكاة إذا كان عندك مال وحال عليه الحول، الحج مرة في العمر، الصيام شهر في السنة، إلا الذكر ليس له حد معدل، يعني عدد محدد، ولا هيئة ولا كيفية ولا وقت محدد ولا زمان، الزمان كله للذكر، الوقت كله للذكر، المكان كله للذكر، الهيئات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أدلك على شيء، أدلك على شيء. تريدون تكون أسبق الناس وأنت جالس على الفراش تشرب شاي، تشرب قهوة وأنت جالس على الفراش، تكون أسبقهم كلهم. عليك بالتسبيح المستمر، وتسبق المتهجد في الليل الذي لا يذكر مثله، وتسبق الصائم، وتسبق المجاهد. سبق المفردون في صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله من الفرد؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، صحه البعض: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنكم ويضربوا عنكم. قالوا بلى صلى الله. قال ذكر الله في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أنا أخبركم بقصة قبل ما أشرح بعض الحديث. عندنا قرية في الجنوب فيها رجل عامي، كان هو شاب ذهب يشتغل في البناء في مكة، يبني طوب ولا يرفع حديد ولا خشب، يبغى يشكد على أهله وأسرته. دخل الحرم وإذا في شيخ في الحرم قبل يمكن 70 أو 80 سنة جالس على كرسي من خشب يحدث الناس، هو عامي شاب. فجلس في الحلقة وإذا الشيخ يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذه في الصحيحين. قال: أعد يا شيخ لو سمحت. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قال: تكفيني هذه يا شيخ. ومقام وأخذ يكررها وطب عند القبيل جماعته. شغل الشغل يقول ببلغ. قال: أنا بنهي حياتي في كلمتين. يأتي في الزواج: سلام عليكم ورحمة الله، كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن. أتى في العزاء: سلام عليكم، أحسن الله عزاكم، الله يرحم ميتكم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان اللسان. الطلاب يلعبون كورة، شباب: سلام عليكم، سيتوا بالخير، كلمتان خفيفتان. سموه في القرية كلمتان. يجام قالوا: جاء الشيخ كلمتان. أتى أحد السيارة قبل وفاته، ارتج رأسه وغمي 3 أيام مغمى عليه وهو في المستشفى في العناية، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، حتى توفي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأنا أدعو نفسي وياكم التسبيح في الصحيحين. أنا أسألكم، أنا أدري أن الكثير منكم يمكن قالها 100 مرة اليوم، لكن أعرف أن الكثير منا لو أجري إحصائية ما قالها تأخذ دقيقة ترى، أو دقيقة ونصف أو دقيقتين. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمدي في يوم 100 مرة غفرت الذنوب وإن كان كزبد البحر. اسأل نفسك أنت قلتها اليوم؟ بعض الناس ترى مشغول بالدعوة، ما يقول الذكر، مشغول بالدعوة، ما شاء الله. الدعوة في الاستراحة، الدعوة كشتة يعني، الدعوة ما شاء الله كبسة، باسم الدعوة مصلحة الإسلام. يقول الآن في ناس يدعون واجتمعين في المزرعة لدراسة الدعوة، يقول ولا يقومون الليل، ولدراسة منهجية الدعوة كيف نقنع الآخر، ولا يصلون في الجماعة ما شاء الله، ولا يقرأ في القرآن، ما عنده ورد لا جزء في اليوم ولا شيء، ولا يسبح، بس المشغول بالدعوة. وترك أمه وأباه، أمه وأباه الآن ترك. والله بعض الأمهات يبكين وأولادهم يبكين، وأولادهم دعاء، أولادهم دعاء، لا ولا يأخذ أمه ولا أباه، مشغول بالدعوة. وش الدعوة هذه؟ الدعوة هذه التي جعلت محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بحقوق الله، ثم حقوق الأمة، ثم حقوق الزوجة بأبي زوجات صلى الله عليه وسلم، وحقوق بناته، وحقوق الأعراب، وحقوق العامة والخاصة. الدعوة اللي يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطك، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حقا حقه. الدعوة اللي جعلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف الناس، أنظف الناس. لأن الحين بعضهم دابش كذا مدروش حتى في اللباس، غطرته مكوية من عطرة الربيع بحجة الزهد يعني، وما ولا يكوي ولا طيب ولا سواك، مشغول بالدعوة، مشغول بالتحضير، مشغول. وش العلم الذي وصلنا إليه؟ ورهبانية اللي ابتدعوها. كان أجمل الناس مظهر سيد ولدان صلى الله عليه وسلم، أكثرهم طيبا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثرهم غسلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثرهم طهرا ومسكا وعطرا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دعوتنا، هذه ربانية لا رهبانية، هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وما أنا من المشركين. ينفي أن الدعوة لا تقوم على الشرك، ما في شرك، ينبه تقع منا الذنوب والخطايا، لكن لم يقل هنا ما يذنبون ولم يخطون. وما أنا من المشركين، نحن ترى عباد نذنب لكن ما نشرك، ما نشرك بالله، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. يا بني لا تشرك بالله، الشرك لظلم عظيم. نحن لا نشرك، نحن لا نطوف بقبر ولا بضريح ولا ندعو غير الله فيما لا يجوز إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى دعاء سبحانه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن يحسن منا الذنب، نخطي ونعود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والولي الصديق قد تحصل منه الكبيرة فيتوب منها ويستغفر منها ويراجع منها. والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إخوتي، أناديكم بكلمة عمر بن الخطاب أنا ادخرتها ليقولها في بريدة ولم أقولها قبل، يعني إعلان كلمة عمر بن الخطاب بهذه الطريقة لم أقولها من قبل، وهي: قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. أعوذ بك من جلد الفاجر، يعني صبر الفاجر، قوة الفاجر وعجز الثقة. والله وجدت في العالم الإسلامي عجز الثقة مثل أهل السنة، ضعاف ولا دعوة. وجاء الصفويون أعداء الصحابة والرافضة يجمعون المال، يهدون الكتب، يقيمون المراكز سياسيا وثقافيا وعسكريا، يغيرون عقائد الناس. رحت أكثر من 40 دولة يشكون من المد الصفوي الإيراني، غير عقائد الناس. الآن يحول إفريقيا وآسيا إلى أعداء الصحابة، يلعن الصحابة وتتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يغير يهاجم السلف. فين دعاة الإسلام؟ نحن أهل السنة أكثر من 1,200,000,000، وهم يقارب 200,000,000 أو أقل قليلا أو أكثر قليلا. ثم ماذا؟ أنشط. هذا كلمة عمر: أعوذ بالله من عجز، أعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الفاجر وعجز الثقة. هذا هو عجز الثقة. ثقة ما شاء الله مصالح لكن عاجز، ما يقدم للدعوة شيء. نحن لا ينقصنا الالتزام الخاص، صح ملتزم خاص وعنده شماغ ما شاء الله ولحين مشطة كل صباح ومسواك وثوب قصير، ولا يدعو ولا يغرد، ونفسي نفسي تخطب الله يحفظه، قال والله ما تعودت الخطابة، تلقي الكلمة قال والله ما فتح عليه، مش فتح عليه، فتح عليه في الخبز والكبس، قال طيب تشارك إخوانك، طيب تدعم جمعي، قال والله طيب شاركنا في المكتب الدعوي، قال والله يا إخواني إني أنا ليس هذا من أنا ليس من تخصصي، قد علم كل ناس ما يشربون. طيب شاركنا في كفالة الأيتام، شاركنا في توعية الجاريات، تعال معنا في جمعية التطوعية التعاونية، أخدم إخوانك. أبدا. سلبي سلبي. يقول الدوسري مثل عصا مكسورة، عبد الرحمن الدوسري العالم قال بعضهم أكثر المسلم مثل عصا مكسورة، لا يمنعك من الكلب ولا تعتمد عليه، ما توكى عليه ولا تمنعك من الكلب. أحبابي، عندي كلمة موجزة في يسر الشريعة وسماحة الشريعة، لأني أمام طلبة علم ودعاء وأخيار وأمام مؤمنين بالله عز وجل. ونيسرك اليسرى، كلام لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة رحمة ليس عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم في عند مسلم في مسند أحمد: بعثت بالحنيفية السمحة. السمحة التيسير، التيسير على الناس التيسير. أنا أضرب أمثلة: يشكو كثير من العامة الآن من الشطة من الأئمة ومن بعض الخطباء ومن بعض الدعاة. يقول لي طالب علم دكتور في الحديث في جيزان، يقول عندنا إمام منذ أن نصلي مع سنوات ما قرأ من جزء عمه شيء أبدا. ليش؟ يشخص في مقاطع في سورة النساء والمائدة والأنعام، ما يقرأ، لأنه لا يقول يقرأ دائما يقرأ ألهاكم التكاثر، مع أنه خلاف السنة اللي يفعله هو. ترى الصحيح يا أخوان، أفتى حتى عالم في جامعة الإمام له كتاب يقول سنته صلى الله عليه وسلم التي عرفت عنه أن طوال المفصل في الفجر، ووسطه في الظهر والعصر، ومن وسطه أيضا في العشاء، وقصار مفصل في المغرب. ويقول الشيخ الإسلام تيم أن مروان بن الحكم هو اللي أتى كان يأخذ من أواخر السور ومن بعض السور. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن المفصل إلا نادرا، مثل سورة الأنعام تعرفون مرة، مثل في المؤمنين قرأ صلى الله عليه وسلم، غالب هدي صلى الله عليه وسلم في المفصل من قافلة الناس. لكن شوف ماذا يفعل، يقول سنوات ما يقرأ عليه من جزء عامة. شوف المشقة على الناس، واحد صلي بنا في ركعة واحد سورة تبارك الفجر، قلت ها طيب انت وراك ابو بكر عمر الان ولو بيض كعب، الان يا الله نجيبهم نسلم على رؤوسهم يصلون ويجون بثوب النوم وتسحبت سحاب ولا يجون له صف. ابشركم في نكته، ابشركم نشيطين نحن في التراويح، الله يبيض وجهنا، وفي كسل مطبق في الفرائض، الفرائض الخمس اللي هي من اركان الاسلام. عندنا امام في الرياض يقول مقحم لي، الشيخ مقحم قديم يعني، يقول في مسجده ياتي صف ونص طول السنه، وإذا جاء صلاة التراويح يمتلي المسجد ويفرشون السجاد برا الزل ما شاء الله تبارك. فقام هو الليلة قال ما شاء الله اكتشفتم عندكم رب، ها اكتشفتم في رب يعبد ما شاء الله، حياكم الله، وينكم طول السنة؟ صف ونص والآن امتلأ. شوف التراويح سبحان الله يمتلي المساجد، يصلون كل من الناس، ويوم العيد يولون على الفرائض. صلاة فريضة واحدة في المسجد الجماعة في جماعة أفضل من صلاة 30 ليلة تراويح و30 ليلة قيام. ومع ذلك هذا هو قال بنصبر عليكم، لكن إذا يجي يوم الجوع يوم العيد الله يفرق بيننا وبينكم، استغفر الله وتوب إليه، إلا الله يجمع بيننا وبينهم. فيا أحبابي أدعو إلى التيسير، تيسير الإمامة، تيسير الخطابة. صلي بنا بعضهم يقرأ محاضرة إسلامية الخطبة، والله بعضهم خطب ساعة كاملة محاضرة إسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل في صحيح مسلم وطول صلاة مئنة من فقه، وفي لفظ في غير مسلم فطولوا الصلاة وقصروا الخطبة، وفي موضع موحد من اليسر اليسر على الناس في الموعظة، كل الموعظة في عذاب القبر، ما علمهم بالرحمة وشدة كأن مفاتيح الجنة في يده، وكله تهديد ووعيد، حتى فروا الشباب وخافوا قالوا ما دام الدين بهذا الصورة ما نبغى جل، حنا مرتاحين ومستانسين، لأنه يعني كله ما يعرف إلا العذاب ولا يعرف إلا الإغلاق على الناس والتهديد والوعيد وأنهم منتهين. وأن يا أخي رحمة الله واسعة، والقرآن بشركم أبواب الرجاء في يعني في السنة والكتاب أكثر. النووي في رياض الصالحين له بابان في الرجاء وباب واحد فقط في الخوف، بل الآيات الرجاء 3 أضعاف الخوف. نحن برحمة أرحم الراحمين، قدموا دين الرحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شوف الدعوة كلها، الدعوة والاحتساب إلى الله العلم بالحق والرحمة بالخلق، العلم بالحق والرحمة بالخلق. أحبتي قبل أن ندعو أنا أريد أن أصافح كل واحد منكم، أنا أحبكم وأتقرب إلى الله بذلكم، ولي الشرف أن أصافحكم ولي الشرف أن أعانكم، لكن عندي أولا أثر بسيط شافنا الله وإياكم في اليد، فالمصافحة تتعبني. ثانيا عندي أنا موعد رسمي، فإن سمحتم لي بالانصراف سوف أدعو لكم، أحبكم في الله والكريم عذار، العذر عند كرام الناس مقبول. فأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم أن يغفر لي ولكم، وأن لا يصرفنا إلا قد غفر لنا، وأسأل الله أن يجمع الراعي والرعية على منهج الكتاب والسنة، وأن يسدد منا القول والحال والفعل، وأن يجمعنا بكم فيما يقعد السلك عند ملك مقتدر، وأسأل الله صلى الله عليه وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكشف الضائق عن إخواننا في حلب والشام عموما وفي كل بلاد الإسلام، وأن ينصرنا وينصر جنودنا في حدودنا جنودنا المرابطين، وأن يؤيدهم بكلمة من عنده، وأن يسدد سهامهم ويثبت أقدامهم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم وهو الواحد الأحد أن يكرمني وإياكم بمصاحبة نبيه ورسوله وخليله في الفردوس الأعلى، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسألك أن تتجاوز عنا وأن تسامحنا وأن تعتق رقابنا من النار. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا تنسونا من الدعاء في صحيح مسلم، ما دعا مسلم للمسلم إلا قال الملك في السماء ولك بمثلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.